أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. إذن كنا تكلمنا عن صفات الله التي يجب معرفتها، أي معرفة معانيها، وأنه تكرر ذكرها في القرآن وفي الحديث، وأن معرفة الله هي بمعرفة ما يجب له من الصفات وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقصان، ومعرفة ما يجوز في حقه سبحانه وتعالى كخلق شيء وتركه، وأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. فهذه هي معرفتنا بالله، معرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. لكن المخلوقات لا تعلم حقيقة الله. إذن تكلمنا عن صفة الوجود، صفة القدم أي الأزلية أي لا بداية لوجوده، الوحدانية، القيام بالنفس أن الله غني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء من خلقه، عن صفة القدرة أنه قادر على كل شيء، وأن قدرة الله بها يوجد ويعدم، فقدرة الله تتعلق بالجائز العقلي، لأن الجائز العقلي هو الذي يقبل الوجود والعدم، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل ولا بالواجب الوجود. وبينا يعني تفاصيل في ذلك، فلا يجوز تجويز يعني المحال العقلي. فمن الكفر أن يقول الإنسان أن الله يجوز في حقه الولد أو المكان أو التغير، وهذا تجويز المحال وهو قلب الحقائق، وهذا محال، ولا يجوز نسبة ذلك لقدرة الله تعالى، لأن هذا الشيء لا يقبل الوجود، فبقدرته يوجد ويعدم سبحانه وتعالى. إذن بينا هذه التفاصيل مهمة. الإنسان لا يعذر بجهله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل رب زدني علما. كذلك من صفات الله صفة الإرادة، كذلك إرادة الله تتعلق بالجائز العقلي. الله تعالى موصوف بالإرادة وهي بمعنى المشيئة، يخصص بها الممكن العقلية بصفة دون أخرى، بالوجود بدل العدم، وبزمن دون آخر. إذن فتتعلق إرادته بالجائز العقلي، وهي واجبة له تعالى عقلا من حيث العقل، لأنه لو لم يكن موصوفا بالمشيئة لكان مضطرا، إذن لكان مقهورا مضطرا مغلوبا، والذي يكون كذلك لا يكون إلها. إذن وهي واجبة لله عقلا كما قلنا، شاملة لجميع أعمال العباد الخير منها والشر. إذن هذا كمال من الله سبحانه وتعالى، أن تكون مشيئته شاملة لجميع أعمال العباد الخير والشر، لأنه لو تخصصت بأحدهما دون الآخر كالخير دون الشر لاحتاج لمخصص خصصه بالخير دون الشر، فيكون يعني هذا نقص في حقه تعالى. إذن مشيئة الله شاملة للخير والشر. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه قال، علم ابنته فاطمة أن تقول: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن لا يحصل إلا ما قدر الله، قال تعالى: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. وهذا من حيث العقل، يعني هذا واجب عقلا، لأنه لو كان يحصل في ملكي غير ما أراد لكان دليل ذلك دليل عجز. يستحيل عقلا أن يحصل في ملك الله غير ما أراد. لهذا العلماء يقولون: لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، الغبار لا يتحرك إلا بإذن الله. ويقولون كذلك: لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. إذن لا يحصل إلا ما قدر الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى في سورة الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن كل ما دخل في الوجود من خير وشر هو بتقدير الله الأزلي. فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه. إذن فرق بين التقدير والمحبة والرضا. فالخير بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله تعالى وخلقه وعلمه، ولكن ليس بمحبته ولا برضاه. الله لا يرضى الشر لكن هو قدره. الله خالق الخير والشر لكنه يرضى الخير ولا يرضى الشر، هذا الفرق. الله تعالى هو خالق أفعال العباد ونياتهم ومشيئتهم، شرها وخيرها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لكن قاعدة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يقال كيف خلق الشر ويحاسب الناس على الشر. نعم، خلق الشر ويحاسب الناس على الشر، هو يفعل ما يشاء، كما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. إذن الله تعالى يفعل ما يشاء، لا يجري شيء في هذا العالم إلا بتقديره سبحانه وتعالى. والقدر هو جعل كل شيء على ما هو عليه. إذا هذه الأشياء موجودة هكذا لأن الله شاءها هكذا. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما الذي شاء أن الشمس تأتي من المشرق؟ يجوز عقلا تأتي من جهة أخرى، أن تكون أكبر أو أصغر، أو أن لا توجد أصلا. فما الذي خصها بهذا بالوجود وبهذه الصفات دون صفات أخرى؟ هو الله سبحانه وتعالى. والعالم سمي عالم لأنه علامة على وجود الله، كل شيء يدل على وجود الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أي أن المخلوقات التي قدرها الله وفيها الخير والشر إنما وجدت بتقدير الله الأزلي. الله لا يجري عليه زمان، هو خالق الزمان. إذن هذا الإيمان بالقدر هو من الأمور المهمة، فلابد الإنسان يعتقد أن كل شيء يحصل بتقدير الله، ويدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره، لأن اختيار العبد بخلق الله. كما ورد عندما بعض الناس في زمن سيدنا موسى عبدوا العجل، ورد في القرآن حكاية عن موسى أنه قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ماذا قال؟ تضل بها من تشاء، معناه أنت يا الله شئت لبعضهم الضلالة وتهدي من تشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا فيه عموم، إن شئت الخير أو الشر في مشيئة الله، لأن مشيئة العبد يخلقها الله في العبد. إذن والله سبحانه يبين لنا ذلك في سورة الأنفال كذلك، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. معناها أعمال العباد علامة لهم، الله خلق أفعال الخير تكون علامة لك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، فكل شيء بتقديره. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل، عندما كلمهم في القدر، فقالوا لما العمل، فيما لماذا نعمل، ماذا قال؟ قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني لا يصح أن يقول الإنسان أنا لا أفعل كل شيء بتقدير الله، هذا لا يستقيم. الرسول قال قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن فكرك ومشيئتك وعملك بخلق الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلا لا يخرج شيء عن مشيئة الله، فكرك وعملك لا يكون إلا بتقدير الله، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الكيس قوة الفهم والعجز هو ضعف الفهم، هذا لا يكون إلا بتقديره سبحانه وتعالى. طبعا الله يفعل ما يشاء في ملكه، لا يسأل عما يفعل، فيستحيل عليه الظلم، وما ربك بظلام العبيد. آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر ما نزل عن النبي وهم لا يظلمون، الظلم مستحيل، لأن الظلم هو تعريف، له تعريف، الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، والله هو الآمر الناهي، ولا آمر له ولا ناهية. فعلى هذا التعريف لا يستحيل في حق الله الظلم. وعلى التعريف الثاني وهو أن التصرف في ملك الغير، في ملك الغير بغير إذنه، هذا تعريف الظلم، والله يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى الذي هو ملك له حقيقة، نحن وما نملك مجازا ملك لله سبحانه وتعالى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه وابن حبان عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر فحدثني لعل الله ينفعني. قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، أي الجن والإنس والملائكة، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني إحسانا منه لا وجوبا عليه، لأن الله لا يجب عليه شيء. إذن قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا، جبل كبير في المدينة هذا أحد، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك دخلت النار، أي مع الكفار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله يفعل ما يشاء، كل شيء ملك له، لا تتحرك الذرة الغبار إلا بإذنه سبحانه وتعالى، يستحيل من حيث العقل أن يحصل في ملك الله غير ما أراد. وهذا فيه رد على الذي يقول بعض الناس في التلفزة يتكلمون بكلام القدرية، وكما ورد في الحديث القدرية كفار الذين ينفون القدر. والرد عليهم سهل، وهو أن يقال لهم لو يحصل في ملك الله غير ما أراد لكان مغلوبا، والمغلوب لا يكون إلها، والله يقول والله غالب على أمره. إذن يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب الفقه الأكبر، يعني هو الدليل العقلي واضح في هذا الباب، فمن أنكر يكفر، واضح، لأن الذي يكون مغلوبا لا يكون إلها. إذن هذا لزيادة الفائدة أقول العلماء. إذن الإمام أبو حنيفة يقول في كتاب الفقه الأكبر: قدر الله الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا والآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: من أعظم أصول الإيمان القدر، فمن أنكره فقد كفر. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي، هذا عنده أكثر من 1000 سنة، الإمام الطحاوي، في كتاب العقيدة الطحاوية مثل العقيدة النسفية، هذه من أشهر متون العقيدة شرقا وغربا في بلاد الإسلام، قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر نظرا وفكرة ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه أي عن خلقه، ونهاهم عن مرامه أي عن طلبه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورة الأنبياء. فمن سأل لما فعل أي على وجه الاعتراض على الله فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن هذا كلام الإمام الطحاوي الذي ولد 227 هجري تقريبا، يعني أكثر من 1000 سنة. طحا هذه بلدة في مصر، الطحاوي أي من طحا، مثل البخاري من بخارة. إذن بين أمر مهم، وهو يعني أن القدر سر الله، يعني الذي يجب أن تعلمه أن كل ما يحصل خير وشر كفر وإيمان بتقدير الله. أما أن تبحث عن سر فمنهي عن ذلك ولن تصل له. معناها لماذا شاء الله أن فرعون كافر وزوجته مسلمة بدل أن يكون العكس؟ لماذا شاء أن عم النبي حمزة يسلم وأبو طالب لا يسلم؟ هذا السر، هذا لا يجوز البحث عنه، هذا منهي عنه، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أما أن تعلم أن إذا حصل فهو بمشيئة الله ولا يكون إلا ما قدر الله، هذا الواجب. أما البحث عن سر القدر هذا منهي عنه البتة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا يعني لا يقال لماذا الله أخذ ابني صغيرا، أو لماذا الله شاء أن المسلمين يعني يقهرهم الكفار مثال، أو يؤذيهم الكفار، أو أن يحصل كذا من الحروب أو من الأمراض أو كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز أن يسأل عنه شخص. إذن لأن كل ذلك يعني بتقدير الله، ولا يحصل إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. وورد عن ابن عباس كذلك في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لا يتغير مشيئة الله، لا يغيرها دعاء أو صدقة، إنما هذه أسباب بتقدير الله وتسهيله. إذا دعوت يكون لك كذا أو يزاد لك في عمرك إن أحسنت، هذا معناه الله يقدر أنك ستتعلم هذا الدعاء وتعطى إثر فعلك للدعاء كذا وكذا، أو يحصل كذا وكذا أو خلاف ذلك، كل هذا مقدر من الله. إذن في كتب الملائكة، صحف الملائكة، يكون مكتوب على وجه التعليق: إن فلان زار رحمه وفعل كذا من الخير يعيش 80، وإن لم يفعل أو فعل كذا من المعاصي يعيش 60، ويكون له من البلاء كذا. التعليق يكون عند الملائكة. هذا معنى الحديث: لا يرد القدر شيء إلا الدعاء. معناها القدر المعلق عند الملائكة. أما هل يحصل تفعل كذا أو ستفعل كذا، أحد الأمرين أيهما سيكون، هذا الله يعلمه. ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. أما التعليق يكون عند الملائكة: إن فعلت كذا وكذا تعيش، يزاد لك في عمرك كذا، وإن فعلت كذا وكذا ستعيش أقل كذا. هذا على وجه التعليق مكتوب عند الملائكة. أما الله يعلم أن سيكون هذا الأمر أو هذا الأمر. طبعا هذه أشياء من المسلمات، يعني من الأساسيات في عقيدة الإسلام، عقيدة كل الأنبياء. الذي يشك في ذلك لا يكون مسلما، هذا ينافي الألوهية. لو كان يحصل غير ما شاء الله، يعني هذا ينافي توحيد الله. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، أعمال العباد وأفكارهم ومشيئتهم، لا يحصل خيرها وشرها بتقدير الله. إذن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الخلق اللي هو الإبراز من العدم إلى الوجود لا يكون إلا إذن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، سورة الرعد. والله خلقكم وما تعملون، سورة الصافات. إذن وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كفر القدرية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. رواه الإمام أبو داود في سننه: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. بعض الناس تراهم في التلفزة يدعون المشيخ ويقولون هناك أشياء لا تدخل تحت قدر الله، هذا كفر صريح. هذا جعلوا للعالم خالقان، إن حصل الشيء من غير الله على زعمهم فيكون فعله غير الله، فجعلوا الله شريكا، وهذا ينافي التوحيد. ولو قالوا لا إله إلا الله فعقيدتهم تخالف لا إله إلا الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كلام القدرية كفر. وهذا فيه تكذيب قول المعتزلة. إذن قول المعتزلة بأن العباد يخلقون أفعالهم يكذب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام. أخبر الله تعالى بأن صلاة العبد ونسكه، وهي أفعال اختيارية، الصلاة والنسك ما يذبح التقرب إلى الله، وأفعال غير الاختيارية وهي المحيا والممات، ملك له وخلق له، ملك لله وخلق لله، لا يشاركه فيه غيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني الأفعال الاختيارية، الصلاة فعل اختياري، والنسك والمحيا والممات وهي أفعال غير اختيارية، كل ذلك بمشيئة الله. معناها اختيار العبد وأفعال كل لحظة، يعني باختصار كل لحظة يخلقها الله، لأن الله خالق الأجسام وصفاتها، كل لحظة يخلقها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده إلى الربيع المرادي، سئل الشافعي عن القدر فقال ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني ما شئت يا الله سيكون، وإن لم أشأ أنا، لم أشأ أن أصاب بمرض يعني شديد، لكن إن قدر الله سيصيبني، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. أريد مثال، إنسان يريد أن يكون عنده مال كثير كثير، وإذا لم يشأ الله لا يكون ذلك. الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورة الأنبياء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن القدر ولماذا العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. معناه لا يكون منك إلا ما قدر الله، فلهذا لا لا لا, لا تكثر من همك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو خماصا تخرج فارغة البطن وتعود ممتلئة البطن. لا يحصل إلا ما قدر الله، حتى الأسباب هو الله يسهلها لك، وكل لحظة يخلقها الله سبحانه وتعالى، والله لا يتغير. قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. إذن هذه عقيدة الإسلام، كل شيء بقدر، وأفعال العباد علامة لهم، فلا يسأل سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، هذا عقيدة الإسلام. فإذن الله سبحانه وتعالى له المشيئة الشاملة لكل شيء خير وشر، وتتعلق بالجائز العقلي، يخصص بها الممكنة بالوجود دون العدم وبصفة دون أخرى سبحانه وتعالى. فمن كذب بذلك لا يكون مسلم. إذا إنسان شك في ذلك، هذا لابد يترك العقيدة الفاسدة ويتشهد حتى يرجع الإسلام. فينتبه للدجالين الذين يقولون هناك أشياء تحصل بغير تقدير الله أو خارج عن تقدير الله، هذا كفر صريح، يعني مكذب للعقل، لأنه لو كان يحصل في ملكه غير ما أراد لكان مغلوبا، ومكذب للقرآن كما بينا، والأدلة الحديثية كذلك، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والفرق أن الله يرضى الخير ولا يرضى الشر، وهو قد لكن هو الذي قدر الخير والشر، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هو شاء لبعض أن يكونوا مؤمنين وهو يثيبهم، ولبعض أن يكون عاصين عصاة وهو الذي يعاقبهم، وليس فرض على الله أن يعطينا يعني ما هو الأصلح لنا. أجمع علماء أهل السنة فعل الأصلح للعبد ليس بفرض على الله. أليس الأصلح لفرعون أن يكون مسلما، ولأبي لهب أن يكون مسلما، ولأبي طالب أن يكون مسلما؟ هذا الأصلح له، لكن الله لم يعطيه ذلك. فلهذا ورد في القرآن عن أهل الجنة قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. معناها الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأكبر نعمة هي، كما قال تعالى في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أكبر نعمة هي نعمة الإسلام، لا تساويها نعمة، لأنه هي مفتاح الجنة، لو عندك ذهب الدنيا. قارون كما أخبر الله عنه كان عنده ذهب لا تملكه دولة، هل أغنى عنه من عذاب الله شيء؟ لا. فأكبر نعمة هي نعمة الإيمان، لأن مفتاح الجنة ونعيم الجنة هو الخلود الأبدي بلا نهاية، نعيم مقيم أبدي بلا نهاية، مفتاحه الإيمان. فليس فرض على الله هداية الناس، أليس أصلح للناس أن يكونوا كلهم يدخلون الجنة؟ فإذن عقيدة أهل السنة خلاف للمعتزلة، فعل الأصلح ليس بفرض على الله بل هي نعمة لهذا الإنسان عندما يتذكر، فيكون عنده خشوع لله. لهذا تجد الصحابة مبشرين بالجنة ويبكون، مثل سيدنا عثمان بن عفان كان مبشر بالجنة ويخرج المقبرة ويبكي حتى تبتل لحيته، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني كان يبكي من خشية الله، لأن فضل من الله الإيمان وليس فرض عليه، ليس فرض عليه، والعقاب عدل منه سبحانه وتعالى، هو عادل يعاقب الكفار، هو الذي أضلهم وهو يعاقبهم وهو يفعل ما يشاء، هو خلق إبليس، هو خلق النار. الله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. إذا النبي كان سببا ونحن أسباب، إذا نبين للناس يجعلنا الله أسباب، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي دعا للإسلام، بعضهم فتح الله قلوبهم بعضهم أغلق الله قلوبهم، فالنبي سبب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لمن أنت لا تهدي من أحببت له الإيمان، لأن الرسول لا يحب الكافر، فإن الله لا يحب الكافرين بل يحب له الإيمان، ولكن الله هو الذي يخلق الهداية في من شاء، الله يهدي من شاء. إذن ليس فرض على الله أن يفعل العبد ما هو الأصلح له، بل فضل منه سبحانه وتعالى، والعقاب عدل منه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن ورأينا الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن العباد لا يخلقون أعمالهم، والله هو يخلقها، ومشيئتهم كذلك ونيتهم بخلقه تعالى، كل لحظة بخلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سورة الأعراف. إذن هذه أكبر نعمة، نعمة الهداية، نعمة الإيمان، فعلى الإنسان أن يحافظ عليها بالعلم والعمل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكذلك ينصح غيره، فإن إنسان اعتقد خلاف هذه العقيدة أن الله مقدر لكل شيء ينصحه أن يتشهد ويترك العقيدة الفاسدة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا عقيدة الإسلام، وأن تعلم أن ما